حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الجمعة. يقال الجمعة والجمعة، حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما، وجهوا الفتح الجمعة، الجمعة هي بالضم والإسكان والفتح، الجمعة والجمعة والجمعة، وجهوا الفتح لأنها تجمع الناس ويكثرون فيها، كما يقال همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك، سميت جمعة وجمعة لاجتماع الناس فيها. وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وفي رواية: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذه الثانية محمولة على الأولى، معناها من أراد المجيء فليغتسل. وفي الحديث الآخر بعده: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم البالغ، ليس الذي قد وقع منه احتلام، لأن ذلك لا يختص بيوم الجمعة، ومن وقع منه احتلام لابد أن يغتسل قبل الصلاة أي صلاة، لكن هنا خصه بالجمعة، فهي قرينة تدل على أن المحتلم المقصود به من بلغ وليس من كان جنبا. وفي الحديث الآخر: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. وفي الحديث الآخر: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وفي رواية: لو اغتسلتم يوم الجمعة. وقبل أن نذكر الاختلاف في غسل الجمعة، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، هل إتيان الجمعة مجعول إلى الإرادة؟ المقصود به هنا وقت مجيئه، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة يعني في الوقت الذي يريد، وليس أن مجيئه للجمعة مخير فيه في الجملة، وإنما وقت المجيء هو الذي يخير فيه إلى أن يسمع النداء، فإذا سمع النداء وجب عليه الحضور، وإنما الكلام في الوقت الذي يريد، لأنه قال إذا ولم يقل إن جاء، لأن ذلك أو إن أراد أحدكم ليس الأمر مردودا إلى إرادته في أن يأتي أو لا يأتي، إلا أنه في التبكير مخير، لأن التبكير مستحب للجمعة والله أعلم، ولا نزاع في وجوب صلاة الجمعة إلا لمن استثناه الشرع: المرأة والمريض والمسافر والعبد المملوك. قال: اختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك أيضا، وهو رواية عن أحمد بن حنبل. قال: وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة، من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، احتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث: ظاهر فليغتسل، وهذا أمر للوجوب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل والأمر للوجوب، غسل الجمعة واجب ظاهره الوجوب، إنكار عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان رضي الله عنه بمحضر الصحابة دون إنكار من أحد عليه، لماذا تنكر عليه الترك المستحب؟ كذلك قوله على العبد المسلم، قال على كل مسلم، وقال حق لله على كل مسلم أن يقتل. كل هذه الظواهر تدل على الوجوب. قال واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان، جاء مبينا في الرواية الأخرى. وجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضر الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه. هذا الكلام فيه نظر، وذلك أنه يدل على عدم شرطية الغسل، ليس كغسل الجنابة لأنه لا تصح الجمعة بدونه ولا تصح الصلاة بدونه، وإنما الحديث يدل على الوجوب من جهة أن عمر أنكر عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وإنما اعتذر عثمان أنه شغل فلم يدرك، ومن سمع النداء وجب عليه أن يأتي ويلزمه ما يشترط للجمعة فقط وهو الوضوء، أما أنه يترك الغسل من غير عذر فهل يدل على ذلك هذا الأثر؟ هذا لا يدل عليه، يدل كما ذكرنا على عدم اشتراطه، على أنه ليس شرطا في صحة الصلاة نعم، ولكن لا يدل على عدم الوجوب الذي يترتب عليه الإثم لا بطلان الصلاة. نقول وجه الدلالة أن عثمان فعله لأجل أنه كان مشغولا، فقد أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه، ولو أن إنسانا ما شعر حتى سمع النداء فإذا كان معذورا لم يؤمر بالغسل عند ذلك، وإنما ينبغي أن يبادر إلى إجابة النداء وأن يذهب إلى المسجد مباشرة. والله أعلم وأعلم. يقول ومنها من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث حسن في السنن مشهور. هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، ثم هو مدلس وقد عمعمه، فهذا الحديث رغم تحسين بعض أهل العلم له حتى من المعاصرين الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، لكن الظاهر والله أعلى وأعلم أنه لا يثبت، وولود آثار موقوفة فهذا لا يعني تصحيح الحديث بها، لأن المسألة خلافية من قديم بين الصحابة فمن بعدهم والله أعلى وأعلم، فطالما كان هناك خلاف فالآثار الموقوفة لا تصلح معضدة للحديث الضعيف. والحسن عن سمرة كما ذكرنا فيه نزاع، والصحيح أن هذا الإسناد ضعيف، إسناد الحسن عن سمرة لما فيه من أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، ولأن الحسن مدلس وقد عمعماه فلا يقبل إلا ما صرح به بالتحديث. قال فيه دليل على أنه ليس بواجب، فمن توضأ فبها ونعمت، نعمة الخصلة الوضوء، لكن طالما لم يثبت فالأحاديث الصريحة الصحيحة مقدمة، وهي غسل الجمعة واجب. يقول ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة، هذه صيغة رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم منها عدم الوجوب الذي تدل عليه الرواية الأخرى، هذا لا يدل على الوجوب. لو أنكم تطهرتم نعم، هذا لو أتى مجردا لم يدل على الوجوب لأنه ليس بأمر، كما أن الرواية التي فيها الترغيب وهو أن من اغتسل ثم راح فله كذا لا تدل على الوجوب، لكن هل هذا فقط هو الدليل؟ لو أنكم تطهرتم يومكم هذا كما قال سبحانه وتعالى لو أنكم كنتم تعلمون، هذا لا يدل على استحباب طلب العلم، خصوصا أنه في مواجهة الكفار، لأن لو أنهم كانوا يعلمون حث لهم على أن يعلموا ووجب عليهم أن يعلموا. لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لكان خيرا، والله أعلم. لو اغتسلتم يوم الجمعة هذا فيه الترغيب، لكن لا يدل على عدم الوجوب المستفاد من الأدلة الأخرى. يقول هذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب، أن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبارات. كما ذكرنا هذا لو أتى فقط لكان فيه نظر، فكيف وقد أتت أدلة أخرى تدل على الوجوب؟ وأجاب عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث. إذا ثبتت هذه الأحاديث قلنا بالجمع، إذا لم تثبت الصوارف كان ظاهر الأمر الوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، أي متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأكد، لأن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. نقول ظاهر كلمة واجب أن تحمل على الوجوب، لأنه بمعنى الإلزام. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام صريح جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب. ولذلك بوب النووي رحمه الله باب وجوب غسل الجمعة على كل بلد من الرجال، وبيان ما أمر به، رغم أنه يقول بالاستحباب، لكن هو راعى فيه اللفظ النبوي، ونحن نقول نراعي اللفظ النبوي والمعنى، فإن الوجوب أصله التحسين، والله أعلى وأعلم، الإلزام. ولا صوارف لهذا حتى نقول بهذا التأويل الذي أنه أن معنى الوجوب التأكد، تأكد الحق والاستحباب. فالصحيح في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب، ولكن ليس بشرط في صحة الجمعة، كما يقول بعض أهل الظاهر ويجعلون من لم يغتسل صلاته باطلة. ليس كذلك، هو قد ترك واجبا يأثم به، ولكن لا تبطل صلاته كما دل عليه حديث عثمان. والأدلة لا تدل على الشرطية، تدل على الوجوب لا تدل على الشرطية. قوله وهو قائم على المنبر، فيه استحباب المنبر للخطبة، فإن تعذر فليكن على موضع عال يبلغ صوته جميعهم، ولينفرد فيكون أوقع في النفوس. وفيه أن الخطيب يكون قائما، وهو قائم على المنبر، وتركوك قائما، إن جلس لعذر صحت الخطبة، كما خطب معاوية جالسا لعذر لعجزه عن القيام، لأنه إذا جاز الجلوس في الصلاة والقيام فيها ركن من أركانها، فلأن يجوز إذا جاز الجلوس إذا عجز عن القيام فلأن يجوز في الخطبة أولى. لكن ليس من السنة، وليس لأجل التعب مثلا دون العجز. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم أحد الصحابة قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله عز وجل يقول وتركوك قائما. فسماه خبيثا لأجل أنه ترك القيام مع القدرة عليه. قال سمي المنبر منبرا لارتفاعه من النبر وهو الارتفاع. أية ساعة هذه؟ قاله توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت. فيه تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم، والإنكار على مخالف السنة، وإن كان كبير القدر. إن عثمان رضي الله عنه أفضل الناس بعد عمر رضي الله عنه، ومع ذلك أنكر عليه أمام هذا الجمع. والسنة هنا معناه الطريقة، ونحن نقول ينكر على من ترك الغسل. يقول وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس، وذلك لمصلحة التعليم، وأن قدر عثمان رضي الله تعالى عنه معلوم ولم يتنقصه الناس بسبب ذلك، ولكن لأجل ألا يقتدى به في التأخر، فاستعمل عمر رضي الله تعالى عنه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. وهذا لأنهم لو تركه عمر رضي الله عنه لأوشكوا أن يتأخروا أيضا، فأراد عمر أن يزجرهم وأراد أن يذكر عثمان رضي الله عنه عذره، وهو انه لم يتعمى يتاخر حتى كان مجيئه بعد النداء، وانما شغل فلم يشعر. يقول: وفيه جواز الكلام في الخطبه، الكلام مع الامام، كلام الامام مع بعض الجالسين او القادمين، وكلام هؤلاء مع الامام، وهذا ليس بمانع من الانصات المامور به في قوله تعالى: تسعوا الى ذكر الله، وقول النبي عليه الصلاه والسلام: فاستمع ولم يلغوا. هذا في من اتى الجمعه، فالسعي المامور به الاستماع الى ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحوار مع الامام لا يكون لغوا ولا يكون مبطلا لجمعه او لثواب جمعه من تكلم مع الامام. وقد كثر من الصحابه الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء الخطبه في ادله كثيره. قوله: شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء فلم اجد على ان توضأت، فيه الاعتذار الى ولاة الامور وغيرهم، يعني يبين عذره فيما ترك من الاعمال المشروعة الواجبة او المستحبة على قول من يقول باستحباب الغسل، وهو ان يبين عذره حتى لا يقتدى به في ترك السنة. فيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، من قال شغلت، فدليل على أنه لا بأس أن يعمل الإنسان يوم الجمعة، وتعطيل العمل بالكلية إن كان قصده منه التبكير إلى الجمعة فلا بأس به، وليس أنه ينبغي أن يأخذ عطلة من العمل على الدوام، ولكن يبكر إلى الجمعة وليكن عمله بعد الجمعة يكون أفضل، إلا أنه إذا اشتغل وتصرف في بيع أو شراء أو غير ذلك فإلى النداء. إذا سمع النداء وجب التوقف عن البيع والشراء والإجارة وغيرها. قال: وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب، صار اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء، ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع إلى الغسل، كما ذكرنا لم يأمره لأنه ليس شرطا، وقدوم الجمعة بعد سماع الأذان واجب، وهذا أولى والله أعلم. هذا تفاضل بين الواجبات، لا يلزم منه أن الغسل مستحب، ولكن قد ضاق الوقت فالذكر مقدم، السعي إلى ذكر الله مقدم، والله أعلم. قال: والوضوء أيضا منصوب، معناه أي توضأت الوضوء فقط، فعلت الوضوء فقط، قاله الأزهري وغيره. قول عائشة: ينتابون الجمعة أي يأتونها من العوالي، هي القرى التي حول المدينة. هذا دليل على لزوم أن يأتي أهل القرى المحيطة بالقرية الكبيرة أو المدينة التي فيها المسجد الجامع، يلزمهم أن يأتوا الجمعة، والصحيح أنهم يأتون الجمعة إذا سمعوا النداء. قال: فيأتون في العباء، العباء جمع عباءة وعباية، لغتان مشهورتان. لم يكن لهم كفاة، هم الخدم الذين يكفونهم العمل، جمع كاف. يأتون ولهم تفل، أي رائحة كريهة. قوله صلى الله عليه وسلم: للذين جاءوا ولهم الريح الكريهة لو اغتسلتم، فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه، وهذا يدل على استحباب الغسل في كل المجامع، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال سواء البالغ والصبي المميز إذا أراد أحدهم. والثاني صريح في البالغ، هو صريح في الوجوب على البالغ، وليس أن الصبي المميز لا يؤمر بالاغتسال بل يؤمر به كذلك. وفي أحاديث أخر ألفاظ تقتضي دخول النساء كحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل لأنه عام، فيقال في الجمع بين الأحاديث إن الغسل يستحب لكل مريد للجمعة ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء لأنه في حقهن قريب من الطيب، ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان. ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها، وده هو الصحيح، لكن يجب على من وجبت عليه الجمعة من الرجال البالغين. يقول وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة، وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لا كغسل يوم العيد يستحب لكل أحد. والصحيح الأول أنه يستحب لكل مريد كما ذكرنا، إلا أنه يجب على من وجبت عليه من الرجال البالغين. وجوب ايه؟ ما هو ده اللي معنى، نعم يجب بمعنى يأثم من تركه بلا عذر. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شواد غسل يوم الجمعة، على كل محتلم وشواك ويمس طيبا من الطيب ما قدر عليه، قال هكذا وقع في جميع اصول غسل الجمعه على كل محترم، وليس فيه ذكر كلمه واجب، وهذا لا يعني عدم الوجوب، بل كلمه عليه كذا على تستعمل بمعنى الوجوب والالزام والله اعلم. قوله وسواك معناه ويسن السواك، ويمس من الطيب اي ويسن مس الطيب، يجوز يمس ويمس. قد أجمع العلماء على استحباب السواك، وهناك أدلة صارفة على عدم الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الإلزام، وهذا قد يقع فيه مشقة فلم يأمر صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث يدل على تأكيد السواك. كما ذكرنا ليس هناك ما يصرف الغسل من الوجوب إلى الاستحباب، ولكن السواك ومس الطيب صرفه النص وكذا الإجماع المتفق عليه على عدم وجوب السواك. قوله صلى الله عليه وسلم ما قدر عليه، قال القاضي محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه، يعني ممكن ما قدر عليه يعني أكثر ما يقدر عليه، وممكن ما قدر عليه أي طالما قدر. ويؤيده يؤيد الثاني اللي هو يفعل ما أمكنه، يفعله بما أمكنه، قوله ولو من طيب المرأة، وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه لرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكيده. الكراهة فيها نظر، لكن هو يعني المستحب أن يكون من طيب الرجال الذي يظهر ريحه، وذلك أن الرجل يعاني ما لا تعنيه المرأة فيكون عرقه أشد والغبار الذي يأتيه أكثر، فيترتب على ذلك أن تكون الريح يعني المكروهة أكثر، فلذا كان الطيب في حق الرجال الأفضل أن يكون مما يظهر ريحه فيخفى لونه، وأما النساء فلأجل أن لا يظهر طيبها إذا خرجت فيستحب أن تتطيب في المنزل بطيب خفيف الريح، وقد يبدو لمن تعاشره لون يبدو لونه لمن تعاشره، وهذا هو المقصود. فأما إذا خرجت فلن يظهر اللون لأنها مستترة ولم يظهر الريح لأنه خفي، وقد أمرت المرأة إذا خرجت أن لا تمس كيلا، أي قبل خروجها بوقت حتى لا يشم منها رائحة الطيب الذي يؤدي إلى الفتنة. قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات، هذا هو المشهور في تفسيره. وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة. قالوا: يستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه، وهذا ضعيف أو باطل، والصواب ما قدمناه، هو كما ذكر الصواب ما قدمه من أن معنى الحديث غسلا كغسل الجنابة، وليس أنه يستحب أن يجنب ويغتسل، بل هذا الحديث عام في كل أحد سواء أتى أهله أو لم يأتهم. والصحيح في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل، غسل أي غسل رأسه، هذا أصح إن شاء الله. وقيل أيضا غسل أهله وليس بظاهر كما رجحه النووي. وأما إذا كان جنبا جامع أهله بالفعل فيجزيه غسل واحد بالنية، وأما إذا لم ينوي إلا غسل الجنابة فهنا يؤمر بغسل آخر للجمعة، ولكن إذا كان قد اغتسل ونوى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة وبغسل الجنابة أجزأه ذلك عند عامة أهل العلم، حتى ولو قلنا بوجوب غسل الجمعة فإنما وجب وجوبا مطلقا، وقد حصل هذا الامتثال لأنه اغتسل غسل الجنابة. قوله صلى الله عليه وسلم في الذهاب بالتبكير يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، المراد بالرواح الذهاب أول النهار. وفي المسألة خلاف مشهور، مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، فالرواح عندهم بعد الزوال. قالوا: الغدو هو الذهاب أول النهار، والرواح هو الذهاب آخر النهار على المشهور من اللغة. ولكن هنا كلمة الرواح استعملت في ما هو أوسع من المعنى المشهور، كما نستعملها نحن كثيرا: رحت إلى المكان الفلاني، لا يقصدون أنه ذهب آخر النهار بل يستعملونه في الذهاب مطلقا. ولذلك قال هنا: المراد بالرواح الذهاب أول النهار، أي في هذا الموطن. يقول طبعا هو الكلام كلام الإمام مالك وإمام الحرمين من الشافعية أن كل هذه الساعات لحظات لطيفة بعد الزوال، كيف ذلك وإنما هي قبل صعود الإمام كلها، وكيف يدرك هذا الأمر أن كل الناس يأخذون هذا في اللحظات اليسيرة فقط؟ من أبعد الكلام أنه بعد الزوال، يقول إن بعد الزوال الإمام قد صعد على المنبر، فكيف وهذه الساعات كلها قبل صعود الإمام على المنبر، وإنما يصعد على المنبر عند الزوال، والله أعلم. يقول: ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره. قال الأزهري: لغة العرب الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل، هذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وفي رواية النسائي ثم السادسة، فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انفصال السادسة، يعني الساعات على المشهور يقسم الوقت ما بين الفجر إلى الشروق إلى الزوال أو ما بين الشروق إلى الزوال على قولين. الأرجح عندي والله أعلم وأعلم أن يكون أن ذلك بعد طلوع الشمس سيأتي. قال فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال أهدى بدنة ولا أهدى بقرة أو أهدى بيضة، لا شيء لمن جاء بعد الزوال. يقول ولأن ذكر الساعات إنما كان الحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها الحث عليها لانتظار الجمعة والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء والله أعلم. كل هذا من أدلة قوية تدل على ضعف مذهب من قال إن هذه الساعات هي دقائق معدودة بعد الزوال، بل هي ساعات قريبة من الساعات التي عندنا قريبة، لأن النهار يقصر ويطول، فليست الساعة بالمقصودة 60 دقيقة، وإنما الساعة مدة من الزمن، وعلى تقسيم الوقت من أول النهار إلى الزوال إلى 6 ساعات تكون قريبة كما ذكرنا والله أعلم. قال النووي رحمه الله واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس، فالأصح عندهم من طلوع الفجر. ذكرت أن الأظهر والله أعلم أنها من طلوع الشمس، لأن أول هذه الساعات من طلوع الفجر لو قيل من طلوع الفجر فهو لا يشرع له أن يذهب إلى الجمعة وإنما يذهب إلى الفجر، ثم لا بد وأن يغتسل. فإذا قلنا أن الساعات من أول طلوع الفجر لم يمكن لأحد أن يأتي في أول الساعة الأولى، لأن هذا الوقت وقت بين الأذان والإقامة قدر 50 آية، ثم بعد ذلك الصلاة والتي يسن تفصيلها، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، فمتى يغتسل؟ لذلك نقول أن الأظهر والله أعلى وأعلم أنه يغتسل، أن هذه ساعة أولها طلوع الشمس، تحسب من طلوع الشمس، فتقسم المدة من طلوع الشمس إلى الزوال على 5 والله أعلى وأعلم. فهذا بهذا تعرف الساعة الأولى والساعة الثانية. وقد يقول قائل أنه يغتسل ليلة الجمعة، والحديث إنما قال إذا أراد أحدكم أن يأتي يوم الجمعة قال غسل يوم الجمعة، قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم، قال لو اغتسلتم يوم الجمعة قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كل هذا يدل على أنه لا يشرع الاغتسال في الليل إنما يكون في اليوم، واليوم من طلوع الفجر والله أعلى وأعلم. وذكرنا أن هذا يكون لكي يذهب إلى الفجر ثم يعود، لذلك من أجل ذلك قلنا أنه يحسب من طلوع الشمس. قال ثم إن من جاء أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة والبقرة والكبش، يعني واحد جاء في أول الساعة الأولى وآخر جاء في أول الساعة في آخر الساعة الأولى، يعني لو قلنا مثلا أن الوقت من الساعة الثالثة والربع مثلا إلى الواحدة، إذا الوقت كم؟ حوالي 7 ساعات معتادة، 7 ساعات على 5 يبقى ساعة و تقريبا اكثر من ثلث يسير، يعني الساعة الواحدة. فنقول مثلا الساعة الاولى تبدأ من الساعة السادسة والربع الى الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة، فمن جاء مثلا في السابعة والنصف فله اجر للبدنة، من اتى الجمعة في الساعة السابعة والنصف فله اجر البدنة، ومن اتى في الساعة السادسة والربع ايضا فله اجر البدنة، لكن بدنة من اتى اولا اكمل ممن اتى ثانيا، والله اعلم واعلم. وهكذا الساعة الثانية مثلا من بعد السابعة والنصف مثلا خمس دقائق الى التاسعة الا مثلا الا خمس دقائق او نحو هذا، فهكذا حتى تقسم الساعات الخمس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يقول ولكن بدنة الاول اكمل من بدنة من جاء في اخر الساعة، وبدنة المتوسط متوسطة. وهذا كما ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، ومعلوم ان الجماعة تطلق على اثنين وعلى الوف، فمن صلى في جماعة هم عشرة الاف له سبع وعشرون درجة، ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون، لكن درجة الاول اكمل. واشبه هذا كثيرة معروفة، وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله، يعني كأنهم متفاوتون وكيف وأن لهم بدنة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حقيقة سنة مهجورة إلا لمن يسره الله عز وجل له، وهو أن يأتي الجمعة من بعد شروق الشمس، يرجع فيغتسل ويعود سريعا خلال الساعة الأولى، ويذهب ماشيا فيكون قد بكر وابتكر. هذا الفضل العظيم لمن بادر إلى هذا الخير ويجلس يذكر الله سبحانه وتعالى، فتكون يعني يكون غذاء عظيما لقلبه وروحه كل أسبوع. لو واظب الإنسان على ذلك لحصل له من أنواع الخير ما لا يدركه في غيره. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل، أو من قال في يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واقترب من الإمام أو ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا بالإضافة إلى ما يحصل له من أنواع النوافل والذكر وتلاوة القرآن وسائر أنواع الخير في انتظار الصلاة. ثم هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فكل هذا من الخير العظيم كل جمعة يعني بلا شك تغير من سلوك الإنسان وتغير من حاله. ولو قالوا للناس من أتى يوم الجمعة فله 2500 من الجنيهات، 2500 جنيه كل مرة، لا أتى كل الناس، ده الناس بتروح تقف طوابير طويلة علشان يجيبوا العيش خمسة سعر أرخص من العيش الغالي. فلماذا يفرط يعني أهل السنة في هذا الخير؟ لماذا يفرط أهل الالتزام في هذا الخير العظيم؟ يعني البدنة لا تقل عن 2000 من الجنيهات وأزيادة. ينبغي أن يبادر يعني الملتزمون إلى التبكير إلى الجمعة، ولا يرضوا بأن يكون نصيبهم البيضة، ولا يرضوا بأن يكون نصيبهم لا شيء، لأن كثير من الناس يأتون بعد أن يخرج الإمام، كثير جدا من المساجد إنما تمتلئ بعد أن يصعد الإمام على المنبر، لأنهم يريدون التخلص من هذا الوقت، يريدون أن يمضوا الجمعة بأي طريق. الصادق في التزامه يأتي مبكرا، والله أعلم. قوله معنى قرب تصدق. أما البدنة قال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع الواحدة من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة بالإبل، وده المشهور. قال والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلك، ولأنه قرنها بالبقرة وبالكبش، إذن ليست البدن الأولى هي إيه؟ هي بقرة وليست كبشا، لكن البقرة هي من البدن. قال والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيها للواحدة كقمحة وسائرة ونحوهما من أفراد الجنس. سميت بقرة لأنها تبقر، لأنها تبقر الأرض، أي تشقها بالحراسة. والبقر الشق، ومنه قولهم بقر بطمة، ومنه سمي محمد الباقر رضي الله عنه، هو محمد ابن علي ابن الحسين، لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا بليغا ووصل منه غاية مرضية. وأحد أئمة أهل البيت، والشيعة يمتحلونه، الرافضة يقولون هو أحد الأئمة، هو الإمام بعد زين العابدين. قوله صلى الله عليه وسلم كبشا أقرن، وصفه بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة، ولأن قرنه ينتفع به. هذا دليل على فضيلة التضحية بالأقرن عما ليس له قرن، وليس يدل على أنه لابد أن يكون له قرن، يجزئ ما لا قرن له إذا كان القرن لم يخلق. وأما إذا كان مكسور القرن فالصحيح أنه لا تجزئ التضحية به، لكن الأقرن أفضل. قال والدجاجة دجاجة ودجاجة لغتان، يقع على الذكر والأنثى، ويقال حضرت الملائكة وغيرهم حضرت وحضرت، لغتان مشهورتان، حضرت أفصح وأشهر، وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال أما فقه الفصل ففيه الحث على التبجير إلى الجمعة، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم، وهو من باب قوله تعالى، قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير، وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة، وفي رواية بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، وإسناد الروايتين صحيحان، الله أعلم. وإسناد الروايتين صحيحان. قال وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية، وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا، هدي وفي الحج، واختلفوا في الأضحية، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدايا، ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على الهدايا. وأما تضحيته صلى الله عليه وسلم فلا يلزم منها ترجيح الغنم، لأنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم، أو فعله لبيان الجواز. بل الصحيح والله أعلم على مذهب مالك في الأضحية، وهو أن الأفضل الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرات، ولم ينقل عنه في الأضحية أنه نحر بدنا أو بقرا. يقول وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، هذا الحديث كان في الهدي، وإنما كان ذلك في حدة الوداع، وليست التضحية بالأضحية، وإنما ضحى عنهن على المعنى، يعني بما لأنهن كن متمتعات، فذبح عنهن البقرة، ذبح عنهن البقرة. هذا يجزئ طبعا، لا نزاع أنها تجزئ، الكلام على الأفضل، فالأفضل والله أعلى وأعلم أن يذبح في الأضحية الغنم، لكن كما سمعتم الخلاف مشهور. قوله صلى الله عليه وسلم حضرت الملائكة يستمعون، قالوا هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة، يكتبون كل من حضر، والله أعلم وأعلم. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، من كلام النووي رحمه الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ابن المهاجر، قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت. قال غسل الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. قال أهل اللغة يقال لغى يلغو كغزى يغزو ويقال لغى يلغي كعمي يعني. لغتان الأولى أصح واللغو بالواو، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فهذا من لغى يلغي، فلو كان من الأول لقال والغوا والغوا والغوا يبقى المحذوف ألف لغى. قال ابن السكيت مصدر أول اللغو ومصدر ثاني اللغي. أنا قد لغوت أي قلت اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود، وقيل معناه قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. وفي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام في حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قال له أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى. وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت، يشير مثلا إلى فمه أن يسكت دون أن يتكلم إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن. بل الصحيح أنه لا يتكلم ولو كان ذلك يتكلم يعني يحدث أصواتا أو يتكلم، فالإمام هو الذي ينهى. المشروع أن الإمام هو الذي يقول له أنصت، وأما المستمع فليس هناك أخصر أكثر اختصارا من كلمة أنصت، لم يجد أقل من ذلك. فقوله إن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر هذا كلام ليس بظاهر والله أعلم. اختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه، قولان للشافعي. قال القاضي قال مالك أبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة، وهذا هو الصحيح، لأن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله وقال وذروا البيع، فحرم البيع لأجل الإنصات. وفي الحديث الآخر ومن لغى فلا جمعة له، وهو على ما قال فيه حسنه كثير من أحسن الشربين، لا جمعة له أي ضاع ثواب الجمعة والجمعة واجبة، فظن أنه يأسم بالكلام وإن أسقطت الفريضة، بمعنى لا يؤمر بإعادتها ظهرا. قال عامة العلماء يجب الإنصات للخطبة، وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلا فيها القرآن. والظاهر أن هذا إنما كان في خطباء من جنس الحجاج الذين يهذون بالكلام الباطل، فلا يلزم الإنصات إلى الباطل، وإنما ما كان من ذكر الله فهو الذي يجب الإنصات إليه، سواء كان قرآنا أو أحاديث أو موعظة أو غير ذلك. فما روي عن النخعي والشعبي وبعض السلف إنما هو عن كلام باطل يتكلمه الخطباء. قال واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ قال الجمهور يلزمه. قال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي لا يلزمه والله أعلم. الجمهور قولهم أقوى والله أعلم، لعله أن يسمع أثناء الخطبة شيئا. وقوله والإمام يخطب، قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، هذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. قال أبو حنيفة يجب الإنصات بخروج الإمام، يعني أثناء الأذان هل يصح أن يتكلم مع من بجواره؟ نعم لا يحرم ذلك والله أعلم، وإذا أمر بالمعروف أو نهى عن منكر أو رد سلاما جاز. أما بعد صعود الإمام فالصحيح أنه إذا سقط الأمر بالمعروف وصار لغوا منكرا فلا أن يسقط بالأولى تشميت العاطس ورد السلام ونحو ذلك. إذا فعل ذلك الإمام أجزأ عنهم، وإلا انتظروا حال سكوت الإمام فيقومون بهذا الواجب، فيتأخر فقط ولا يسقط بالكلية رد السلام ونحو ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. انتظر الحديث. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأسئلة، ما قولكم في الأحداث الجارية الآن على الساحة في القاهرة؟ نسأل الله العافية. نسأل الله عز وجل أن يؤمن بلاد المسلمين وأن يعصم دماءهم وأعراضهم وأموالهم في كل مكان، وأن يلهمهم رشدهم وأن يعيذهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، وأن يعيذهم من شر أعدائهم ومن شر كل ظالم وجاهل. أولا، هذه الأحداث تدل على كذب ما قيل قبل ذلك من أن من يفعل ذلك هو ينتمي إلى الفكر السلفي، تأكد ويتأكد دائما أن هذا ممن لا يصح انتسابه ولا تعلمه على هذا المنهج المبارك الذي تراعي حرمات المسلمين وغيرهم من المعاهدين والمستأمنين، وينهى عن سفك الدماء المحرمة لغير حق. ثم هو يعني يؤكد النهي على عدم قتل النفس وعدم قتل المؤمن لأجل الخوف من الفتنة مثلا، فإن هذا من الفتنة. ولا شك أن سفك دماء المسلمين المعصومة وسفك دماء غيرهم من الكفار إذا كانوا معاهدين أمر نهى عنه الشرع وعظمه أشد تعظيم، مهما كانت المبررات والدوافع. من أن أعداء الإسلام مثلا من اليهود والأمريكان يظلمون المسلمين ويعذبونهم ويسفكون دماءهم، نقول نعم يفعلون ذلك وهم فيما نزلوا به من بلاد المسلمين بقوة القهر يستحقون أن يقاوموا، ولكن إذا دخلوا بلاد المسلمين، إذا دخل بعضهم بلاد المسلمين بأمان وعهد، لم يكن للمسلمين أن يقتلوهم وينقضوا ذلك العهد، فإن ذلك من الغدر المحرم. ليس أن هناك من ظلم مسلمين في بلد ما يبيح دم كل من انتسب إلى هذه البلد ولو كانت محاربة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عقد صلح الحديبية، وكان هناك مستضعفون من المسلمين، كان هناك مستضعفين من المسلمين في مكة، وكانوا يفتنون في دينهم، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. فهذا أبو جندل رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها معشر المسلمين، أرد إلى المشركين فأفتنوا في ديني؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر فسوف يجعل الله لك فرجا. قد مضى العقد على ذلك، بعد عقد صلح الحديبية، فوجود أذية لمسلم أو قتل لمسلم لا يعني أن العهد إذا دخل إنسان بعهد بلاد المسلمين بأمان أن عهد هؤلاء ينتقض. من آذى مسلما أو انتهك حرمته تستحق أن يعاقب على قدر فعله بما شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا المعتدي أو الظالم مسلما أو كافرا. فحتى لو قيل المبرر أن هناك من عذب أو قتل من المسلمين في هذه البلاد أو في غيرها، فإن هذا ليس مبررا أيضا، لأن تنتهك حرمات أبرياء ليس لهم ذنب من المسلمين، أو حرمة دماء معاهدين دخلوا بلاد المسلمين بغير حرب، وإنما دخلوا بإذن هم لا يدرون ولا يعرفون إلا أنه إذن من يعني أهل البلد، وهو صحيح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فأمان الفاسق حتى وأمان المرأة وأمان الرجل كل ذلك أمان، وصفة الدخول بالأمان يتأكد أنه يدخل بغير سلاح، يدخل مستأذنا حتى ولو كان يقع منه معاصي تقع أمثالها من أهل البلد من تبرج أو من صدور أو فساد هكذا، لكن هذا لا ينقض الأمان بل يرد إلى مأمنه ولا يجوز سفك دمه في بلاد المسلمين، فضلا عن أن يسفك دماء معصومة باتفاق المسلمين وهي دماء المسلمين الذين يسيرون في الطرقات. فمثل هذه الأعمال بلا شك تؤدي إلى سفك دماء معصومة مما لا يجوز للمسلم أن يفعلها ولا أن يرضى بها وإن أشفق على أصحابها. لا شك أن كل مسلم يجد في نفسه من الشفقة على المسلم الذي قد أخطأ طريقه في نصرة الإسلام ويشفق ذلك على ما حصل له من ألم أو من أن يسفك دمه أو من أن يقتل أو من أن يعذب أو نحو ذلك، كل هذا يعني يأسى له ويحزن، ولكن لا يبرر له هذا الأسى وهذا الحزن أن يرضى أو يبيح أو يعضد أو يوافق على يعني سفك دماء بغير حق كما ذكرنا، سواء كانت دماء مسلمين وهي أعظمها خطرا، فإن المرأة لا يزال في فسحة من دين ما لم يصد دما حراما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لابد أن يفهم الجهاد في سبيل الله على الضوابط الشرعية التي نزل بها الكتاب والسنة، ولا بد بالإضافة إلى مراعاة أمر الدماء والعورات وأمر الحقوق الإسلامية وغيرهم وغير المسلمين كما ذكرنا من المستأمنين، لابد أن تراعى المصالح والمفاسد، فجر المفاسد إلى المسلمين وإلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بزعم أن ذلك فيه نصرة للإسلام وفيه نكاية في الكفار من الأوهام الخطيرة التي يترتب عليها ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لمسلم أن يجعل فعل الكفار المحرم أو فعل حتى الظلمة المحرم من ظلم مسلم أو أذيته أو انتهاك حرمته أو حتى تعذيبه وقتله أو انتهاك عرضه، كل ذلك من المحرمات العظيمة، لكن لا يجوز أن يكون ذلك مضرا لحرام بزعم أننا لا إلى متى سوف نظل ساكتين. اصبر كما قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يعني فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فمسألة أن هذه يعني رد فعل لأفعال الكفار بالمسلمين، نعم، لكن هل هي ردود فعل شرعية أم لا؟ هذا الأمر لابد أن يعلم. هناك عبادة أنت تتعبدها لله عز وجل في أوقات مختلفة في أحوال مختلفة، فعبادة الصبر هي عبادة المسلم إذا كان عاجزا عن أن يأخذ يعني حقه بالحق والشرع. مسلم قتل ظلما في بلد من البلاد لا يعني ذلك أن أنتقم بقتل من لا يجوز قتله أو أن أنتقم بقتل قريب للقاتل مثلا كما يفعل أهل السأر، فإن هذا وإن أحدث نكاية في قلبه، لكن هل هذه النكاية مشروعة بهذه الطريقة أن أحدث نكاية في قلبي أو خوفا أو رعبا حتى بقتل من لا يستحق القتل أو من لا يجوز قتله لأنه كما ذكرنا معاهد أو مستأمن؟ قد كان المسلمون في حرب مع الكفار مرات عديدة، وكانوا مثلا في حرب مع الروم ولم تكن غزوة تبوك قد بردت بعد، وعندما جاء نبطي من أنباط الشام يبيع الطعام في المدينة وهو يحمل في الحقيقة خطابا يحاول بث الفرقة في الجبهة الداخلية، ماذا صنع المسلمون مع هذا الرجل النبطي من الروم من فلاح العجم؟ لأنه دخل بأمان رد إلى مأمنه، جاء يبيع الطعام في المدينة باع الطعام وسلم الرسالة لكعب بن مالك ثم انصرف. وليس لأجل أننا يعني نغتاظ من الكفار والمنافقين والظلمة يباح لنا أن نقتل أو أن نفعل ما لا يجوز أو من لا يحل قتله. وكذلك يعني مسألة قتل النفس للتخلص من الفتنة أو قتل الغير للتخلص من الفتنة، هذا بالتأكيد ليس هو منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولا هو منهج أحد من أهل العلم، أنه إذا خشى على نفسه الفتنة أو خشى على غيره الفتنة أن يقتله وأن يقتل نفسه بعد ذلك، هذا أمر مؤلم والله، يتألم ألم سنان لسوء الفهم والخلل إن صحت هذه الأخبار، ونسأل الله العافية. وذلك أن المسلم كما ذكرنا يصبر ويحتسب، والمسلمة كذلك، والإنسان إذا أصابه عند الإكراه أمر فهو معذور لا يؤاخذ به، ونسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان. نسأله عز وجل أن يرشد أهل الإسلام إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. هل كان عمر بن الخطاب من العوالي؟ لا، عمر بن الخطاب كان من أهل المدينة. العوالي هي القرى القريبة من المدينة، العوالي قرى قريبة من المدينة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ بها ونعمك، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هو في السنن، رواه الترمذي وحسنه. ما الفرق بين الواجب والفرض؟ هذه التفرقة هي موجودة عند الحنفية وحدهم، وذلك أنهم يجعلون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي ويكفر منكره ويعاقب تاركه بالنار، وأما الواجب فما ثبت بدليل ظني ولا يكفر منكره ويعاقب تاركه بغير النار، مثل الحرمان من الشفاعة. هذا الفرق ليس عند عامة العلماء، وهذا الفرق في الحقيقة يحتاج إلى دليل، وافتقاره إلى دليل مثل تحديد أنه يعاقب بالنار ويعاقب بالحرمان من الشفاعة هذا فيه نظر. أما أن الواجب عند الجمهور منه ما هو قطعي ومنه هو ظني فهذا لا يختلفون فيه. فوجوب مثلا الصلوات الخمس يسمونها واجبا ويسمونها فرضا، وكذلك من يقول بغسل الجمعة أنه واجب يقول عنه أنه فرض أيضا. هذا أمر نفس اللفظ يطلق على نفس يعني الشيء الواحد، يطلق عليه لفظ فرض ويطلق عليه لفظ واجب، فيعنون بذلك أنه يأثم تاركه. لكن في الصلاة وفي الحج هناك تفرقة بين الركن وبين الواجب. فالركن ما يبطل العمل بتركه، والواجب ما يأثم به، إذا ما يأثم بتركه ولا يبطل العمل، والله أعلم. وفي الصلاة عند الإمام أحمد أن الواجبات إذا تركها عمدا وبغير عذر أو تأويل فإنه تبطل صلاته. أما في الحج فترك الواجبات يجب بتركه جأدا مع الإثم، وأما الركن كالوقوف بعرفة فإذا فات بطل الحج. فلذلك نقول إذا كان السؤال بقى إذا كان الواجب في غسل يوم الجمعة أنه يأثم العبد بتركه هل يصل إلى مرتبة الفرضية؟ على قول الحنفية لا يصل على هذا التقسيم، وعلى قول الجمهور الذي لا يفرق لأن الفرض عندهم هو الواجب، ولكن ليس ركنا، أو في الصحيح بقى ليس لا يقال ركنا لأنه في باب الشروط، لأنه خارج عن ماهية الصلاة فهو ليس بشرط، واجب وليس بشرط. في حديث الأربعة الذين يحتجون عند الله منهم الأصم الذي يقول ربي لقد أتاني الإسلام وما أسمع شيئا، اليوم وسائل الاتصال والتخاطب مع الصم والبكم كثيرة، هل يعذر من ولد أصم أبكم؟ إذا كان وصله الإسلام باللغة التي يفهمها وتأكدنا من وصول ذلك بالحوار معه بلغته فقد وصله الإسلام ولا يعذر، إنما الذي يعذر هو الذي لم يبلغه بأي وسيلة من وسائل التفاضل. إذا كان يفهم الإشارة لزمته دعوة الإسلام. هل يجوز الغسل بعد صلاة العشاء من يوم الخميس؟ كما ذكرنا سنة الغسل في يوم الجمعة أن يكون يوم الجمعة بعد الفجر من يوم الجمعة. ألا يكون السواك واجبا في الجمعة خاصة ويستحب لغيره؟ الحديث أبي سعيد في غيره، نحن لا نؤلف في الأحكام، لو قال به أحد لكان له وجه، لكن الاتفاق بين أهل العلم على عدم وجوب السواك. تفل ولا تفل؟ جزاك الله خير. فكانوا يكون لهم سفل، سفل بفتح الفاء. جزاك الله خير. إذا بقي الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا ليس بحديث ولكن هو معنى صحيح، لا تشرع الصلاة إلا تحية المسجد، ولا يشرع الكلام كما ذكرنا إلا مع الخطيب إذا احتاج إلى ذلك. هل من تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الحديث ورد في أن يكظم ما استطاع. أذكار السفر هي أذكار الركوب، أذكار السفر فيها أذكار الركوب وزيادة عليها. هل في بلد مثل الإسكندرية لا يشرع التيمم عند فقد الماء لوجود بحر؟ من يستطيع الوصول إلى البحر لا يجوز له أن يتيمم. نعم، لأنه يستطيع أن يذهب، يشق علينا، لكنك تستطيع الذهاب. طالما تدرك أن تذهب إلى البحر وتأتي بماء تتوضأ به أو تغتسل إلى بيتك فيلزمك ذلك. ثم يعني من النادر جدا أن تنقطع المياه في الإسكندرية كلها، إذا انقطعت عن بعض المنازل يكون الجيران عندهم ماء، فهنا يعني هذا في الأغلب. لكن عموما قد يكون الإنسان عارزا، قد يكون الإنسان عارزا مثل إنسان مريض في بيته، فهذا يشرع له التيمم. يقول قلت أن الأحاديث في صرف وجوب الجمعة إلى المد لو صحت حديث توضأ من توضأ يا وزارة بها ونعمت، يقول لو كان صحيحا، يقول أنا قلت لو كان صحيحا ليس فيه دلالة على الصرف. لا، أنا قلت حديث عمر هو الذي ليس يدل على ذلك. حديث يعني من توضأ يا وزارة بها ونعمت صريح في عدم الوجوب، صريح يعني لو صح فعلا لقلنا ذلك، لأن هذا الحديث ظاهر جدا وصريح في عدم الوجوب. يقول إنما يدل على عدم الشرطية. حديث عمر ده هو اللي يدل على عدم الشرطية، محتاج أصلا لحديث بها ونعمت وحديث والوضوء أيضا لأنه تركه يحضر الجمعة. فنقول حديث عمر ده يدل على الوضوء في الحقيقة، لأنه قال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يأمر بالغسل، كان يأمر بالغسل، ثم أنه أنكر عليه أمام الصحابة مع منزلة عثمان العظيمة، وسكت الصحابة على هذا الإنكار. في الحقيقة هو أولى كما يقول القيم بالاستدلال به على الوجوب من استدلال به على عدم الوجوب، هو يدل على عدم الشرطية. أما حديث من توضأ فبها ونعمت صريح في أنه ليس إيه؟ ليس بواجب. لو صح حديث من توضأ فبها ونعمت اللي صححه لازم يقول بعدم الوجوب. وقلت ايضا ان اللي ما يدلش على عدم الوجوب حديث لو توضأتم لو تسلتم يوم الجمعة، لو تسلتم هذه نعم هو لا يدلش على الوجوب لكن غير يدل، هو لا يمنع الوجوب، انه قد يقال لو حافظت على الصلوات الخمس لكان خير لك ونحو ذلك، يمكن ان يقال ذلك في امر واجب. فهذه الصيغة لا تدل على، هي لا تدل على الوجوب ولكن لا تدل على نفيه. يقول إذا كان الغسل واجبا والتبكير إلى الجمعة مستحبا فبماذا يقدم التبكير إذا أذن للصلاة؟ لأن هذا لم يعد مستحبا بل أصبح واجبا أن يذهب، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أصبح التبكير هنا إيه؟ التبكير بقى أصبح الذهاب واجبا. التبكير إلى الجمعة مقصود به أن يأتي مبكرا قبل الأذان. علم اليقين وعين اليقين في سورة التكاثر. علم اليقين أن يعلم الإنسان علما لا يداخله شك، وأما عين اليقين فهو أن يعاينه. هناك فرق لأن المعاينة أعظم من العلم الناشئ عن الخبر. كما قال عز وجل عن إبراهيم: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفي الحديث رغم من قال فيه: ليس المخبر كالمعاين. فأنت إذا قيل لك قد وقع حادث معين في المكان الفلاني، في حريق مثلا في المكان الفلاني، فأنت صدقت المخبر وقال لك ثاني وثالث ورابع أيقنت به، ولكن إذا رأيته كنت ممن شاهده يكون أمرا مختلفا. قال الله عز وجل: أفتمارونه على ما يرى؟ فما يراه أعظم مما أخبر به. قوله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، عند جمهور أهل العلم معناه انتشار الإسلام، فالأرض تنقص من حول الكفار بمعنى يدخلها الإسلام، وفضل الله عز وجل بظهور الإسلام على أجزاء من الأرض ومن أطراف الأرض يزول سلطان الكفار وينتشر الإسلام، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. هل أجل ثناء صيامها وقيامها بكل خطوة في كل من ذهب قبل خروج الإمام، لكن الذي في الساعة الأولى أفضل من الخامسة، لكن كلهم لهم أجل سنة؟ هو بكر حضر من أول النهار، والله أعلم. فلا نستطيع الجزم أن من دخل قبل الزوال يعني بدقيقة واحدة له هذا الأجل، لكن نتأكد أن من أتى في أول النهار يعني فإنه إن شاء الله داخل في هذا الوعد. تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة لكل صلاة بدعة أم سنة؟ الالتزام به بالدقائق يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكون أمرا تقريبيا لا تحديديا، لأنه قالوا قدر 50 آية، وقدر 50 آية بين الأذان والإقامة صلاة الفجر يتفاوت حسب طول الآيات ونحو ذلك. هل الإمام إذا أتى في الساعة الأولى له نفس الأجر يوم الجمعة؟ هل يستحب له أن يبكر يأخذ الأجر أن يذهب بقرب موعد الأذان؟ السنة الإمام أن يذهب على الخطبة على وقت الصعود على المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إذا زالت الشمس، والله أعلم. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي تحت المسجد، بل كان مباشرة يشرع في يجلس على المنبر ثم يشرع في الخطبة، وذلك لكي يتمكن الناس من إدراك الفضيلة بأن يأتوا قبل الإمام وأن يدخلوا المسجد قبل دخول الإمام، وهو يثاب إن شاء الله على التزام هذه السنة. حكم تشريح الجثة بعد الموت للتأكد من سبب الوفاة، هذه مسألة في بحث قيم فيها في هيئة كبار العلماء المجمع الفقهي من المملكة السعودية من بلاد إسلامية مختلفة، رأوا أن هذا من باب الضرورات، والله أعلم. إذا كان لا يمكن معرفة من باب الضرورات أنه إذا كان لابد لكي نعلم هل هذا الإنسان قتل وبأي طريقة قتل لنعرف القاتل أو لتؤخذ قرائن للدلالة على القاتل، رأوا أن هذا من باب الضرورات. أو مثلا لمعرفة وجود سموم يخشى مثلا أن تنتشر أو أمراض يخشى أن تنتشر، والله أعلم. هل يجوز للنساء في المنزل أن يصلين 4 ركعات السنة قبل العصر؟ نعم، 4 من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار، هذا حديث حسن. رجل له محمول تسجل عليه آيات من القرآن على شاشة التليفون، هل يجوز أن يدخل بها دورة المياه؟ الأولى أن يمسحها قبل الدخول، يعني يأتي بصورة أخرى أو بشكل آخر قبل دخول دورة المياه، ولكن إن كان يأمن على التليفون أن تصيبه نجاسة أو أن يقع في الأرض أو نحو ذلك فلا بأس. هل يجوز لأحد المسلمين أن يجعل ولده نذرا لله كما فعلت امرأة عمران؟ إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. إذا فعل ذلك قاصدا ما قصدت امرأة عمران من أن تجعله لخدمة المسجد الأقصى وأن يكون خالصا لوجه الله يربى على ذلك، هذا معنى حسن، لكن لا يخصصه بخدمة المسجد أو بعمل معين، بل أن يجعله مربا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا حاصل في كل من قصد أن يربي ولده لعبادة في عبادة الله عز وجل، سواء قال ذلك أو لم يقل. حكم من يحتفل بشم النسيم بعد إقامة الحج عليه وتعريف بحقيقة هذا الاحتفال. نرى أن من أخلف عليه الحج في ذلك فهو آثم إذا واظب على الاحتفال بهذا اليوم الذي هو من أيام المشركين، لكن يعني أشم رائحة أنه يريد أن يكفره وأنا أقول له لا يجوز ذلك. الذي يكفر من هذا من اعتقد فعلا صلب المسيح وأنه مات ثم قام من الأموات، أن الرب قد مات، من ينسب إلى الله الموت ومن ينسب إلى الله الصلب ومن ينسب تكذيب يعتقد تكذيب القرآن، هذا الذي يكفر بعد إقامة الحجة. أما أن يذهب فيأكل الفسيخ والبيض ملون وتقول قد أقيمت عليه الحجة فما حكمه، هو آثم بذلك لكن لا يخرج من الملة. ولا تجوز الفسحة في هذه الأيام، أعني تخصيص هذا اليوم بالتوسعة على الأهل والعيال بأنواع من اللعب واللهو مثل أو الفسحة مما يشارك فيه أهل الباطل، في فتوى للشيخ الإسلام التيمية رحمه الله في أنها ذلك، فضلا عن أماكن الفسحة أماكن مليئة بالمنكرات متضاعفة في هذا اليوم من عورات مكشوفة ومن سماع معازف ومن اختلاط رجال بالنساء في وسائل المواصلات وغيرها، فأنواع مضاعفة من المنكرات، سواء قلنا بقى ان عيسى من نسيم ده ما اخوه من اعياد الفراعنه او من اعياد الايه النصارى، والظاهر والله ان في ارتباط بين الامرين معا، والله اعلم. في كان في مجله الازهر من سنوات عديده نشرت ان ده عيد فرعوني ثم انتحله النصارى والصقوه بعيد الايه القيامه، لكن هو كان اصلا موجود قبل ذلك ثم اصبح مرتبطا بعيد القيامه عند النصارى. أكل الفسيخ تخصيص هذا اليوم بأنه يأكل الفسيخ في هذا اليوم تشبه بأهل الفساد وأهل الفجور. أكل الفسيخ عموما مكروه لأنه منتن، إذا لم يكن منتنا جاز أكله. الأسماك غير المنتنة، المنتن إذا كان ضارا يقينا حرم، وأما إذا لم يكن ضارا فلا يحرم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد إذا ولد بعد أيام قال فكله ما لم ينتن، فيفهم منه إذا أنتن لم يجز أكله، وأما إذا كان لم يجز أكله ده إذا غلب على ظن الضرر، أما إذا كان التغير يسيرا فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من إهالة سنخة، والإهالة السنخة اللي هو الدهن المتغير رائحته، إذا بدأ في نوع من الإيه من النتن لكن لم يصل إلى درجة الضرر، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاجة، فهذا يدل على أنه مكروه إذا لم يضر، ويجوز أكله مع الحاجة لأن المكروه إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة، وأما مع الضرر إذا غلب على ظن حصول الضرر زي الحاجات بقى اللي هي تسبب تسمم ونحو ذلك فهذا لا يجوز أكله. هذا حكم الفسيخ في غير إيه؟ في غير شم النسيم. البائع الذي يأتي بهذه الأشياء في أيام أعياد الكفار خصيصا وليس من عادته البيع فيها هو مشارك لهم في عيدهم. المسلم بكرة الاثنين مشروع أنه يصوم عشان هو يوم الاثنين، وعادي بقى لو يستطيع العمل يذهب إلى عمله، لو عندوش عمل واخد أجازة يعني إجباري يبحث عن شيء ينفعه ويستعين بالله عز وجل. لا يجوز التهنئة بهذه الآية. ما يقول له بدم يعني غيرت ولم تأكل في هذا اليوم ما تعتاد عليه إن شاء الله لم تشدفهم. حلوى المولد زي الفشيخ، يعني إن هو عايز يأكلها في غير يوم إيه في غير يوم اليوم المولد يعني. صناعة الحسنة والعرائس إذا كانت في الحقيقة يعني لها هيئة وشكل البتاع فعلا والوجه واضح يبقى لا يجوز صناعتها ولا يجوز أكلها، لأنه إذهاب لها وتكسير بالأسنان بدل اليد. وأما بالنسبة إلى يعني تخصصها باليوم المولد فكما ذكرنا ويصومش يوم الاثنين مش نعطل ولا يصومش بكرة، لا يخصص هذا اليوم بالصيام ولا بالاعتكاف ولا بغير ذلك. قل هذا أكبر.